نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد انتهينا في آخر لقاء انتهينا فيه عن الكلام على الحديث الصحيح عن الحديث الصحيح. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم عن نوع آخر من أنواع الحديث وهو الحديث الحسن. ومبحث الحديث الحسن يعتبر من المباحث الهامة جدا في علم مصطلح الحديث. لما؟ لأن الحديث الصحيح في غالب الأحيان متفق عليه، وكذلك الحديث الضعيف زي ما قلنا قبل كده نقلا عن الإمام البيهقي عليه رحمة الله أن الآثار تنقسم إلى كم قسم؟ قلنا ثلاث أقسام: قسم متفق على تصحيحه، وقسم متفق على تضعيفه، وقسم مختلف فيه. النوع اللي احنا هنتكلم عليه ابتداء من اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى هو الحديث الحسن، هو من هذا القبيل، هو من القسم الذي فيه نزاع بين اهل العلم، او فيه بين اهل العلم اخذ ورد. ودائما يا اخوانا النوع ده من العلم، النوع اللي بيكون فيه اخذ ورد بيبقى هو يعتبر من اصعب الجزئيات في العلوم، لان الامور المتفق عليها لا اشكال فيها، سواء اتفاق على الصحه او اتفاق على الضعف، ولكن دائما الامور التي يكون فيها خلاف هي التي تحتاج الى الى تحرير وامعان نظر طبعا قبل الكلام عن الحديث الحسن، وهو على فكره اذا انضم الى الحديث الصحيح بلغ وتمت دراسته يكون الانسان بهذا الجزء او بتعلم ما هو الصحيح وما هو الحسن يعتبر قطع الشوط الاكبر في دراسه علم مصطلح الحديث، لان العمده في علم الحديث هو معرفه صحه الاثر وضعفه، معرفه صحه الاثر وضعفه. بلغ فاذا تمت دراسه الحديث الحسن مع ما تم دراسته عن الحديث الصحيح قبل ذلك يكون تم دراسة عمدة هذا الباب أو عمدة هذا العلم. خد بالك ده جزئية مهمة جدا. أما كثير من الأنواع اللي ستأتي بعد ذلك خد بالك فدي بتعتبر من باب التنويع والتقسيم، باب التنويع والتقسيم. فمهم جدا أو هو عصب الباب أو عصب معرفة علم الحديث هو معرفة صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضعيفه. طبعا احنا تكلمنا وسيكون لنا مقدمة مهمة جدا جدا جدا اخوانا، بس نرجو الانتباه للمقدمة اللي احنا هنتدرسها دي قبل اصلا الدخول في الكلام عن الحسن عند ابن الصلاح ومختصر كتابه الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. في البداية احنا عندما تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيمه قلنا ان علماء الحديث يقسمون الحديث الى الى نوعين من القسم. بعض اهل العلم يقسم الحديث الى ثلاثة اقسام: صحيح وحسن وضعيف. والبعض الاخر يقسم الحديث الى قسمين فقط. اللي قسم الحديث الى ثلاث اقسام او الى ثلاثة اقسام في البلد راعى ماذا راعى في هذا التقسيم؟ راعى تفاوت المراتب، ان فيه صحيح في اعلى درجات الصحة، وفيه حسن وفيه ضعيف. الحسن ده يعتبر او بعض الناس بيعتبره مرتبة ما بين الصحيح والضعيف، ولكن حقيقة المفهوم هذا المفهوم راسخ عند كثير ممن يدرس علم الحديث. ولكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك. في حقيقة الأمر ليس كذلك كما سنرى من خلال المقدمة اللي احنا نتكلم عليها. القصد أن من أهل العلم، وده على فكرة التقسيم ده غالبا هذا التقسيم كان عند يعتبر عند المتأخرين مش عند المتقدمين في البلد، لأن أغلب المتقدمين كانوا لا يميزون ما بين الصح والحسن، كان الكل عندهم صح أو الكل عنده أو ضعيف، صح أو أو ضعيف. أما أهل العلم اللي قسموا الحديث إلى نوعين فقط، صح وضعيف، فنظروا إلى إلى واقع الأمر وحقيقته، نظروا إلى حقيقة الأمر وواقعه، لأن حقيقة الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا مقبول ومردود، ما فيش وسط، إما مقبول، والمقبول ده مراتب، فيه مقبول في أعلى درجات الصحة وفيه مقبول في أدنى درجات الصحة، ولكن الكل مقبول ولكن الكل صحيح في البلد. إذن الصحة مراتب، الصحة كذلك الضعف، كذلك الضعف أيضا مرات، منه ما هو ضعيف، ضعف قريب، ضعف هين، ومنه ما هو شديد الضعف حتى يصل إلى درجة الوضع حديث اللي هو الحديث الموضوع. طبعا ما فيش أضعف من الحديث الموضوع. إذن اللي قال بالتقسيم الثلاثي صحيح وحسن وضعيف نزل نظر إلى مراتب الحديث ودرجاته، إنما اللي قسم الحديث إلى قسمين نظر لأخوانا، نظر لحقيقة الأمر أو واقع الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إما إثبات الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما نفيه عنه صلى الله عليه وسلم. لو ثبت إن الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم فده قسم المقبول أو اللي إحنا بنقول الصحيح، بما يحتوي هذا الصحيح من مراتب ودرجات. أما إذا رد الحديث فيلحق بالقسم الآخر اللي هو إبقى القسم الآخر اللي هو قسم الضعيف، برضو مع ما يحتويه هذا الضعيف من من درجات متفاوتة، سواء من حيث قرب الضعف في البلد أو من ناحية شدة من ناحية شدة الضعف. ولذلك فيه نقطة مهمة جدا، في نقطة مهمة جدا لابد ان انا انتبه اليها عند دراسة الحديث الحسن، وهي ان فيه اصول مشتركة بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، فيه اصول مشتركة كتير. يعني انا عايز اسأل سؤال كده، حد يفكرني كده بتعرف الحديث الصحيح؟ حلو. إذن الحديث كي يكون صحيحا، كي يكون مقبولا، كي يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد وأن يتوفر فيه كم شرط؟ خمس شروط. أولا اتصال السند. طب الحديث الحسن مش متصل السند؟ جميل. الشرط الثاني أن يكون راويه عدلا. طب الحديث الحسن راويه ما ينفعش يبقى غير عدل، ولا لازم يبقى عدل برضه؟ خد بالك من الاتفاق الكبير ما بين معنى الصحة ومعنى ومعنى الحسن، ودي نقطة مهمة جدا لابد ان انا انتبه اليها قبل الكلام عن الحديث الحسن والمعاني المختلفة التي يطلق عليها مسمى الحسن. اذا الحديث الصحيح متصل الاسناد، كذلك الحسن متصل الاسناد. الحديث الصحيح راويه لابد ان يكون عدلا، يعني ذو ديانة، ذو ديانة. كذلك الحديث الحسن لابد ان يكون راويه ذو ديانة. بلك الحاجة الثانية، ان الحاجة الثالثة، الشرط الثالث، ان الحديث الصحيح لابد ان يكون راويه ضابطا، يعني حفظه حفظه كويس، بحيث ان هو خطأ يعني صوابه يغلب على على خطأ. كذلك الحديث الحسن لابد ان راويه يكون يكون عنده نوع من الضبط، ولكن صحيح يعني بقى بتختلف الامر في الحتة دي، يبقى الخلاف جاء في الشرط ده بس. ان ضبط الراوي للحديث الصحيح بيكون اعلى واقوى من ضبط الراوي للحديث الايه الحسن، مع اختلاف المعاني اللي بيطلق عليها مسمى الحسن، لان احنا هنشوف ان معنى الحسن ده في اصطلاح اهل العلم او في كلام اهل العلم بيطلق على معاني كتير جدا، مش على المعنى المتبادل للذهن او لكثير من الناس واخد بالك فهمه من مسمى الايه من مسمى الحسن كما سنرى ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب الحديث الصحيح لابد ان يكون غير شاذ، وكذلك الحسن، لان لو بقى شاذ بقى من قسم ايه؟ المردود الضعيف، مش كده؟ والحديث الحسن من انا قسم المفروض، واحنا لا نستبق الايه الحكم، المفترض ان انا لما باجي اتكلم عن شيء بتصوره ثم بعد كده احكم ايه عليه، ولكن بتكلم بصوره مجمله في البدايه عشان يتضح قدامنا معنى مهم جدا واخد بالك، وهو ان مسمى الحسن او عند دراسه الحديث الايه الحسن لابد ان نلاحظ ان هناك اصول مشتركه او وجه شبه كبير جدا ما بين الحديث الصحيح والحديث الايه الحسن، كذلك الحديث الصحيح لا يكون شاذا، وكذلك الحديث الايه الحسن. اذن هناك اصول كثيره جدا او امور مشتبهه كثيره جدا ما بين الحديث الصحيح والحديث الايه الحسن، وده امر لابد وان نستوعبه واستيعاب جيد، إن فيه أصول مشتركة ما بين الحديث الصحيح والحديث الآية الحسن، ولكن فيه بعض الشروط بتبقى في الحسن أقل درجة من الحديث الآية الصحيح، أقل درجة، أقل إيه درجة، في بالك؟ وهنا لابد من التنبيه على أمر مهم جدا يا أخوان، وهو إن لما نيجي ندرس الحديث الحسن لا ينبغي أن يتبادر لذهنك إن الحديث الحسن ده هو واخد بالك نوع اخر غير الصحيح. في كتير من الناس لما نيجي نقسم الحديث الحديث الى ثلاث اقسام بنقول صحيح وحسن وضعيف، صح؟ طيب الحديث انا عندي صحيح وعندي ضعيف، دول طرفي المساله، حديث صحيح وحديث ايه ضعيف. طب الحسن يلحق باي النوعين؟ تبع مين فيهم؟ تبع الصحيح ولا تبع الضعيف ولا منزله بين منزلتين اللي هو تبع ده ولا تبع ده؟ اذا لابد انني عند دراستي للحديث الايه الحسن لابد وان ما يثبت في ذهني انني لا اتصور ان الحديث الحسن يختلف عن الحديث الايه الصحيح. لذلك احنا بنقول عندما عند دراسه الحديث الحسن لا ينبغي ان يتبادر الى الذهن أن ما ندرسه من الحديث الحسن أو من مصطلح الحسن يختلف عن الحديث الآية عن الحديث الآية الصحيح. ليه؟ إيه السبب؟ لأن الحديث الحسن مرتبة من مراتب الصحيح، مرتبة من مراتب الآية الصحيح. وهنا بقى نرجع لكلمة الحافظ ابن كثير لما كان يقول إيه؟ لما كان يقول وهذا في إيه؟ وهذا ما في نفس الامر. يعني ايه نفس الامر؟ احنا قلنا معنى الكلمه دي نفس الامر المقصود به ايه؟ واقع الامر وحقيقته، وواقع الامر وحقيقته لا يكون الا عند مين؟ عند الله ايه عز وجل. يعني حقيقه الامور على يقينها وعلى حقيقتها لا تكون الا في علم الله ايه عز وجل. احنا بنجتهد ان احنا نصل لايه؟ لحقيقه الامر، أي لواقع الأمر، بنجتهد. وفي هناك من أهل العلم من يجتهد ويوفق وهذا غالبا، وفي من أهل العلم اللي بيجتهد ولا يوفق، وفي كلتا الحالتين هما مصيبة للآن. إذن لابد من التنبيه لأمر مهم جدا يا أخوان، وهو إنني لما أجي أتكلم عن الحديث الحسن ما يروحش من ذهني إنني بدرس نوع تاني غير الحديث الصحيح، لأن القسم الحسن ده ملحق بمين؟ بالحديث الايه بالحديث الايه الصحيح. واحنا زي ما قلنا لما انا جيت اعمل مقارنه ما بين الشروط بتاعه الحديث الصحيح والحديث الحسن لقيت الايه لقيت الغالبيه العظمى من الشروط ان لم يكن كلها الا شرط واحد متفق ما بين الحديث الصحيح والحديث الايه الحسن. فلو انا اعتبرت نوع ثالث، في بالك من الحته دي كويس قوي، لو انا اعتبرت ان الحديث الحسن نوع ثالث غير الصحيح وغير الضعيف، يبقى في الحاله دي لابد وان يكون له شرائط وصور تختلف عن الصحيح مطلقا وتختلف عن الضعيف مطلقا، وحقيقه الامر ليس كذلك. حقيقه الامر ان الحديث الحسن قسيم الصحيح. يعني قسم من اقسام الايه الصحيح، ولكن زي ما اتفقنا ان الصحيح ده مراتب ودرجات، فيه ما هو في أعلى درجات الصحة ومنها ما هو في أدنى درجات الصحة، ولكن الكل في النهاية يا أخوانا، ولكن الكل صحيح. ولذلك كثير من التعريفات بيستشكل فهمها بسبب كده، بسبب ان كتير من يدرس علم الحديث متصور ان الحسن ده نوعه مفرده، فيقوم لما نيجي خد بالك من الحته دي، لما نيجي نعرف الحديث واخد بالك الحديث الصحيح بمجمله، واخد بالك كثير من اهل العلم يقول لك لا الكلام ده ما ينطبقش على الحديث مين، الحديث ما هو الحسن. ليه؟ لانني لو اعتبرت الحسن من قسم الصحيح وقمت معرف الصحيح، هلاقي ان التعريف في الحاله دي تعريف غير جامع مانع، ما هوش جامع مانع. ليه؟ لان الحسن له صور، له صور تختلف عن صور مين الصحيح، ولكن هما في الاثنين في الاخر مقبولين، ولكن هما الاثنين في النهايه من درجه المقبول. ولذلك اهل العلم يقول لك ولذلك هناك كثير من الاشكالات في التعريفات التي يطلقها اهل العلم على الحسن والصحيح، يستشكلها البعض بان هذا الكلام الذي يقال عن الحديث الصحيح وبالتالي عن الحديث الصحيح لا ينزل على الحديث من هو الحسن، وبالتالي يكون التعريف في النهايه لو جانا نسخه التعريف على الحسن هيبقى التعريف غير صحيح. ليه؟ لان هيبقى غير جامع مانع كما يقول كثير من المناطق، لان حته لابد وان يكون التعريف جامعا مانعا ده كلام اهل الاصول، واغلب اهل الاصول من المناطق، يعني كلام فلسفي، كلام فيه نوع من من الفلسفه. فاني لما اجي اعرف تعريف الحديث الصحيح لابد ان هو في النهايه يشمل كل ما هو اخذنا في النهايه، كل ما هو مقبول، وكل المقبول ده هيشمل من في الحديث الحديث الحسن. ده امر مهم جدا، واخد بالك؟ اذا احنا بقى ما بنتكلمش عن كده، ما بنتكلمش عن ان التعريف لابد وان يكون التعريف القياس الحديث الصحيح، ما بنتكلمش عن ان تعريف الحديث الصحيح لابد وان يسقط بالكليه على الحديث الحسن، ولكن احنا بنتكلم عن صوره تانية او عن شيء تاني او عن تصور اخر، وهو ان الحديث الحسن من مراتب الحديث الصحيح. ليه؟ لان هناك وجه شبه كبير جدا بيجمعهم هما الاثنين، بيجمعهم هما الاثنين. ده بالنسبه للجزئيه الاولانيه. اذا عند دراستنا للحديث الحسن مجمل الكلام ومختصر الكلام، انني لما اجي ادرس الحديث الحسن لا يتبادر الى ذهني، ما افهمش انني بدرس نوع تاني خالص من نوع الصحيح، لا ده انا بدرس الحديث الصحيح، ولكن بدرسه في مرتبة من المراتب أو في صورة من من الصور، ولكن هو في النهاية ولكن هو في النهاية صحيح، ولكن هو في النهاية صحيح. وإن شاء الله تبارك وتعالى خد بالك لما نيجي نتكلم عن تعريف الحديث الحسن، لأن الحديث الحسن له تعريف كثير عند أهل العلم، هنبين وجه الشبه ما بين التعريفات اللي أهل العلم هيقولوها عن الحديث الحسن وما بين التعريف بتاع الحديث مين الصحيح اللي تم دراسته خلال كل الفترة اللي فاتت. الامر الثاني المهم جدا اللي انا لابد ان انا استوعبه عند الكلام عن الحديث الحسن، وهو ان الكلام عن الحديث الحسن يكون من جهتين. اما اجي اتكلم عن الحديث الحسن، بدايه كلام عن الحديث الحسن هتتناول الحديث الحسن من جهتين، من الجهه الاصطلاحيه واخد بالك، والحته الثانيه او الجزء الثاني او الجهه الثانيه من الجهه الحكميه. ايه المقصود بالجهه الاصطلاحيه؟ المقصود بالجهه الاصطلاحيه يعني لما اهل العلم يقول عن حديث ان هذا الحديث حسن، فماذا يقصدون بكلمه حسن؟ يبقى المعنى الجهه الاصطلاحيه هو مقصود اهل العلم بمسمى الحسن، يقصد ايه كلمه حسن؟ ده المعنى الاصطلاحي. اما الجهه الحكميه او الجزء الثاني اللي هنتناول في منه دراسه الحديث الحسن، وهو حكم الحديث الحسن، هل هو مقبول يحتج به ولا غير مقبول ولا يحتج به؟ ودي الدراسه اللي احنا سنقيم عليها الكلام عن هذا النوع من انواع من انواع الحديث. طيب لفظ الحسن يا اخوانا، ودي نقطة لابد معلش ناخد بالنا منها جدا، ان مصطلح الحسن او كلمة الحسن دي عندما يطلقها أهل العلم فإنهم لا يطلقونها على شيء أو على معنى ثابت. لا، مش معنى أن يقول حسن الذهن يروح على طول لشيء معين، لا بلك لما أجي أقول حائط، كلمة حائط الذهن على طول بيروح فين؟ على طول لحاجة واحدة اللي هو الحتى اللي موجود. ولكن مسمى الحسن عند أهل العلم، واخد بالك، عندما يقولون هذا حديث حسن فهذا المسمى، واخد بالك، لا يقع على على صورة واحدة أو على معنى واحد، ولكن مسمى الحسن عند أهل العلم يطلق على معاني متعددة، يطلق على معاني أخوانا متعددة. المعاني دي منها ما يجامع القبول ومنها ما يفارق القبول. يعني إيه؟ يعني إيه معنى الحسن يجامع القبول؟ يجامع القبول أي يجتمع مع القبول، يجتمع مع الآه القبول، واخد بالك، ولكن مش معنى ان هو يجتمع معاه كصفتين في شيء واحد، ده مش معناه ان هما الاثنين بنفس المعنى، ده مش معناه ان هما الاثنين بنفس الآه والمعنى. واحيانا يطلق الحسن على شيء وهو يفارق القبول، وهو يفارق الآه القبول، ما يبقاش مقبول ولكن يتقال عليه انه ايه انه حسن، ولكن يتقال عليه انه ايه حسن. لا، احيانا انا اطلق صفتين على شيء واحد ويجتمع، زي ايه؟ صفة الطول تجامع الذكاء ولا لا تجامعه؟ يعني تجتمع معه في شخص واحد ولا ما تجتمعش معه؟ يعني أقول هذا رجل طويل وذكي، ينفع الكلام ده ولا ما ينفع؟ ينفع. طب لما أقول هذا رجل قصير وذكي برضو ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع. ولكن ما ينفعش أقول هذا رجل ذكي وغبي، ما ينفعش. فأني لما أقول إن صفة الحسن تجامع القبول، يعني أحيانا تجتمع مع القبول كوصف لشيء واحد، ولكن ده مش معناه إن الصفتين زي بعض. وأحيانا تفارق القبول، وأحيانا تفارق القبول ولا تجتمع مع، ما تبقاش بنفس معنى بنفس معنى القبول، ما تبقاش بنفس معنى القبول. بمعنى أقدر أقول يا أخوانا، عشان بس يبقى الكلام قريب من مصطلح الحديث، ما نبعدش بالأمثلة، أبعدش عن مصطلح الحديث، خد بالك. ينفع أقول هذا حديث مرفوع صحيح؟ ينفع؟ ينفع الحديث يبقى مرفوع، أي منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خد بالك، وفي نفس الوقت يبقى صحيح؟ ينفع أقول هذا حديث ضعيف موقوف؟ ينفع؟ ممكن حديث موقوف على احد الصحابه ويبقى غير ثابت عنه، يعني يبقى ضعيف. يبقى هنا الصفتين مالهم؟ مالهم مجتمعتان. فاني لما اقول يجامع القبول اي يجتمع معه في في نفس الشيء او في نفس الشخص او في نفس الحاجه اللي انا بوصفها. وقت طيب ينفع اقول، واخد بالك، هذا حديث مرفوع الموقوف؟ ينفع؟ لا، هنا الصفتين صفتان متضادتان، ما ينفعش يجتمع في في شيء واحد، ما ينفعش يجتمع في شيء واحد. فاني لما اقول ان صفه الحسن او مسمى الحسن يجامع الصحيح احيانا او المقبول احيانا ويفارقه احيانا اخرى، ده شيء مقبول او شيء سليم ولا مو سليم؟ لا، سليم. بمعنى المقبول هو الحسن، يعني الحسن مقبول. لا، احنا ما قلناش ان معنى الحسن معناه المقبول بس. لا، ما قلناش معناه المقبول انه في درجه القبول. اي احنا قلنا في درجه القبول، يعني في درجه الصحه كمعنى اصطلاحي. انما من الوقت بدات اتكلم عن قصه ثانيه خالص، ان مسمى الحسن او كلمه الحسن دي، كلمه الحسن في حد ذاتها عند اهل العلم هل تطلق على شيء ثابت؟ ما ده اللي انا عملت المقدمه اللي انا عملتها قبل ما اتكلم عن الجزئيه دي، ان مسمى الحسن ما بيطلقش على حاجه ثابته، لا، ده بيطلق على عده معاني، بيطلق على عده من ضمن المعاني دي المعنى الصحيح. انما مش معنى الحسن الصحيح بس، لا، ممكن يكون لهم معاني اخرى، ممكن يكون لهم معاني اخرى. ده اللي انا اقصده. معنى اخرى زي ايه يعني؟ زي من الممكن ان احد اهل العلم يجي على حديث ضعيف وثابت المضاعف، وهنضرب الأمثلة الوقت، ويقول هذا حديث حسن، ويقصد هنا بالحسن المعنى اللغوي، يعني حديث كلماته رقيقة وجميلة زي بالضبط. مش احنا قلنا قبل كده الحديثة القصة المشهورة بتاعت الراجل العابد، فاكرينه؟ قصة شركة ابن عبد الله القادم، من من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، او من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ده كلام حلو ولا مش كلام حلو؟ كلام حسن ولا مش كلام حسن؟ كلام حسن، ولكنه ضعيف ولا يثبت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا احيانا الحسن يجامع الضعف او يجامع الغير مقبول. ما انا قلت اللغوي، ما قلت اللغوي. اذا مسمى الحسن او كلمه حسن، زي ما انا عملت مقدمه في الاول، انا عارف ان الاشكال ده هيحصل، ان انا عملت مقدمه في الاول قلت ان معنى كلمه حسن لا تعني في في في كلام اهل العلم مصطلح الحسن اللي الناس كلها اللي بيعتبر اللي ذهن الناس كلها، اللي هو قسم من اقسام الآية الصحيح او قسم من اقسام الآية المقبول. لا، مسمى الحسن او كلمه الحسن هذه لها معان كثير عند اهل الآية العلم، لها معان كثير عند اهل الآية العلم. هنا بقى، ولذلك انا قلت ان كلمه حسن كمعنى من الممكن ان تجامع القبول وممكن ان تفارقه. مش الصراحه لابد ان احنا قلنا لغوي. ايوه من ناحيه اللغه ايوه لان الحسن، احنا قلنا الحسن قسم من اقسام الصحيح، فلا بد في الحاله ديت ان تطلق عليه او تجامع. بلد طيب، ينفع اقول هذا حديث صحيح حسن؟ لا، صحيح حسن. وهو حد يقدر يقول على الحديث الصحيح ما هوش حلو، ما هوش كويس، ما هوش حسن؟ ممكن. طب كلمة حسن هنا يقصد بها المعنى الاصطلاحي ولا المعنى اللغوي؟ المعنى اللغوي. طب جامعت المقبول أم فارقته؟ جامعت المقبول، لأن الصحيح مقبول ولا مش مقبول؟ يبقى إذا كلمة حسن هنا وافقت أو جامعت القبول اصطلاحا ومعنى، لأن اصطلاحا الحسن مقبول وفي نفس الوقت الحديث الصحيح برضو حاجة حلوة، حاجة كويس، مش كده؟ لأن الحديث الصحيح ده اللي مبني عليه كل الدين الدين الإسلامي، مش كده؟ طب أقدر أقول على حديث إنه ضعيف حسن، هذا حديث ضعيف حسن؟ ينفع. من الممكن الحديث يبقى ضعيف لا تثبت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلمته حسنة، ولكن كلمته معناها حسن، معناها حسن. وفي الحالة دي يبقى هنا كلمة الحسن جامعت غير المقبول، ولكن في المعنى المهم اللغوي وليس في المعنى الاصطلاحي، ولكن وليس في المعنى الاصطلاحي. هنا بقى هنطلع بفايدة، معلش هنحاول الحتة دي بس، هنا هنطلع بفايدة مهمة جدا، مهمة قوي، وده على فكرة هتفك إشكاليات كبيرة جدا جدا لما نيجي نتكلم عن تعريف الحديث الحسن عند أهل العلم، وده اللي عمل الإشكالات في تعريف الحديث الحسن عند أهل العلم، وهي إن أهل العلم أو لفظ الحسن أهل العلم يطلقونه على كل ما يستحسن في الرواية، كل ما يستحسن في الرواية، واخد بالك؟ كل ما يستحسن، سواء بقى سواء سواء المستحسن في الرواية ده صحة الرواية أو علو الرواية، واخد بالك؟ أو حسن كلمات الرواية. فأهل العلم يطلقون لفظ الحسن على كل ما يستحسن في الرواية لشيء من الأشياء أو لسبب من الأسباب. يعني ممكن يطلق مسمى الحسن على حديث لأنه عالي، طب وهو الحديث العالي لازم يبقى صحيح؟ الحديث العالي يعني اللي عدد الرجال بتاعه قليل، اللي الإسناد بتاعه عدد الرواه فيه قليل، لازم يبقى صحيح؟ لا. وممكن يطلقوا مسمى الحسن أو لفظ الحسن على حديث ضعيف، على حديث ولكن الحسن هنا يقصد حسن المعنى، حسن المعنى. ومن هنا لازم نكتب الحتة دي، الحتة دي الملحوظة المهمة دي، بنقول أن لفظ الحسن يطلقه العلماء، لفظ الحسن ده هتحل إشكاليات كبيرة هتأتي بعد كده إن شاء الله يا أخوان، لفظ الحسن يطلقه العلماء على كل ما يستحسن في الرواية لسبب من الأسباب، سواء يقصد به القبول أو غير القبول. يبقى لفظ الحسن يطلقه أهل العلم على كل ما يستحسن في الرواية لسبب من الأسباب، سبب رفع، سبب علو، سبب صحة، سبب حسن ألفاظ، المهم السبب من الأسباب. ومش بالضرورة بقى أن السبب ده يكون سواء يقصد به القبول أو عدم القبول، سواء يقصد به القبول أو عدم القبول. طب تعالى بقى، الإمام الترمذي، وده عامل إشكالية رغم أن المصطلح اللي أنا هقوله ده الإمام الترمذي ما استخدموش لوحده، اللي هو مصطلح حسن صحيح اللي بيقرأ في سنن الترمذي في كثير من الأحاديث، الإمام الترمذي يقول عنه حسن صحيح، حسن صحيح، حسن صحيح، صحيح ده المرتبة العليا من مراتب القبول، وحسن المرتبة الدنيا من مراتب القبول. طب يكتبه ازاي؟ ما ده إشكال، ده إشكال كبير. فهل من الممكن ان انا اقول على حديث صحيح انه حسن؟ ازاي اقول عليه انه صحيح وحسن، والحسن ان المفروض انه قسم من اقسام الصحيح؟ يبقى انا كده بكرر كلام ملوش يعني. انا لما اقول الراجل ده هو او الطالب ده نجح في ثالثه اعدادي، محتاج ان انا اقول نجح في ثالثه اعدادي وتانية اعدادي واولى اعدادي؟ محتاج ان انا اقول كده؟ لا، لان مجرد ان انا قلت انه نجح في ثالثه اعدادي بقى معناها انه خد كل او نجح في كل السنوات اللي قبل كده. فاني لما اقول عن حديث انه صحيح، طب واللي اللي يثبت الاكبر ما يثبتش الاصغر؟ يثبته. اذا هنا اصبح هناك اشكال في هذا المصطلح اللي اطلقه الامام الترمذي، ولو انه كان موجود قبل الامام الترمذي وموجود بعد الامام الترمذي، ولكن الاشكاليه دي حصلت في فتره من الفترات احنا هنقول عليها بقى. اذا مصطلح الحسن يا اخوانا او كلمه الحسن ليست دائما تعني شيء محدد ومعين او صوره معينه من صور الروايه، لا، ده لها معاني متعدد، لها معاني متعدد. زي ما الامام الترمذي قال عن الحسن عن الصحيح انه حسن، ولكن الحسن هنا المقصود به هنشوف بعد كده ان شاء الله باذن الله. الامام الترمذي لما قال عن الحديث انه حسن صحيح كان بيقصد المصطلح ده. طيب كمان بعض اهل العلم، واخد بالك، بيطلقوا مصطلح الحسن على جمال اللفظ بتاع الحديث. يعني الحديث المشهور بتاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء المشهور اللي الناس كتير قوي بتحبه وبتكرره، لما راح الطائف فاكرين وحصل له اللي حصل له؟ نعم، ايوه، بالك اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، انت ربي وانت رب المستضعفين، ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، اسالك بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، الى اخر الحديث. الحديث ده كلماته حلوه ولا ماهيش حلوه؟ بدل ان الراجل كان بيضرب النهارده كلماته حلوة، ما يعني هيبقى كلماته ماهيش حلوة ويدعبه؟ ما ينفعش. يستقيم الأمر ولا ما يستقيمش؟ طب العلماء لما قالوا عن الحديث ده انه حسن رغم عند دراسته حديثيا ما هو ثابت، ايه رأيك بقى ان الحديث ده ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان القصة دي مش ثابت، القصة دي ما هي ثابت. بعض أهل العلم ان فيه جملة بس هي اللي تعتبر ثابت، اسالك بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات. بعض اهل العلم حسن الجزئيه دي لان لها بعض بعض الشواذ، على خلاف بينهم في التصحيح وفي التصحيح تحسينها او عدم تحسينها. القصد ان هذه القصه ليست ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعض اهل العلم قال عنها انها حسن. طب هنا الحسن، خليك بقى معايا، جامع القبول ام فارق؟ جامع القبول ولا فارقة؟ لا، فارق القبول، الحديث مش مقبول، الحديث ضعيف، ورغم ذلك قلنا عليه انه حسن. اذا مسمى الحسن او كلمة الحسن، وما زلت بأكد، لا تطلق على معنى ثابت جامد لا يتغير، لا، ده هي لها معاني متعددة، لها معاني متعددة، لها معاني متعددة. طب حاجة تانية، لما اقول يا اخوانا خلي بالك هذا حديث عال حسن، هنا الحسن جامع القبول ولا فارق القبور؟ لفظة حسن هنا لما أقول هذا حديث عالم حسن، جامعة القبول أم فارقته؟ جامعة حسن نزل على هذا الصلاة. عالم حسن على طريق الإسناد. طب كلمة عالي تعني الصحة ولا الضعف؟ لا تعني الصحة ولا الضعف. إذن هنا كلمة حسن لم تجامع القبول ولم تفارق، ده معنى من المعاني إن هي من الممكن إن هي لا تدل على القبول ولا تدل على الرد، ولا تدل على الآية على الرد. خدت بالك؟ هو عالم وعارف في الإسناد في عدد الرواة وحسن في الإسناد. لا، ما احنا قلنا الحسن هنا مش معنى الاصطلاح، لأنني لو بقصد بالحسن المعنى الاصطلاحي يبقى لازم أقدم الدرجة، أقول هذا حديث حسن إسناده عالم. لا، هنا هيبقى فيه إشكالية، ما ينفعش أقول على حسن ما هجيش. لا، أنا أقول هذا إسناد حسن اصطلاحا، حسن الإسناد يعني مقبول كرواية وإسناده عالي، يبقى أنا قلت كده ملح من ملح الإسناد، حاجة تانية غير إنه حسن خالص، حاجة تانية غير إنه حسن. فكلمة حسن لما أقول عالم حسن أو مرفوع حسن، هذه لم تجامع القبول ولم تفارق، وده معنى من معنى الحسن. معنى ثالث، شيء تاني، الإمام مسلم عليه رحمة الله في مقدمة صحيحة، وكذلك الإمام الترمذي في مقدمة الكتاب العلل الصغير له في آخر كتاب الترمذي، سنن الترمذي في آخره خالص للي طلع على سنن الترمذي، يعني يعرف إن الإمام الترمذي له كتاب في آخر السنن مطبوع مع السنن اسمه علل العلل الصغرى، ده غير العلل الكبرى. هو ليه كتاب اسمه العلل الكبرى؟ ده كبير، ده اللي هو فيه سؤالاته عن صحة الحديث وضعفه للإمام مين؟ البخاري عليه رحمة الله وغيره من أهل من أهل العلم. في مقدمة صحيح مسلم وكذلك في مقدمة كتاب العلل اللي هو ملحق بسنن الترمذي عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله، ساقوا قصة عن الإمام أيوب السختياني عليه رحمة الله. كان له بعض الأصحاب، كان له بعض الأصحاب يعني بعض التلامذة اللي بيقعدوا له، فافتقدوه يوما يعني في المجلس كده ما لقاش حضر لقاه غاب، فسأل عنه صاحبنا ده فين؟ راح فين؟ قالوا لقد ذهب يسمع لعمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده، عمرو بن عبيد ده من المعتزلة المبتدع، من المبتدع من المعتزلة. عمرو بن عبيد المعتزل المبتدع معروف ومشهور في الرواية يعني، عمرو بن عبيد ده. طيب، فالإمام أيوب السختياني تعجب، يعني أنت حتى لما تركتنا لم تذهب إلى رجل من أهل السنة، ده أنت رحت الرجل تاني يعني على خلاف منهجنا تماما. فلما قابله في الطريق قالوا لعلك تركتنا وجالست فلانا، أنت سبتنا رحت جالست فلانا. قال له نعم نعم، إنه يحدثنا بأحاديث غرائب. فالرجل هنا استحسن استحسن ان العمر بن عبيد بيقول لهم قصص حلوه وجميله وغريبه كده، ما بيقولهاش اللي انما احنا قاعدين لك طول النهار ما بنسمعش منك الا الكلام العادل اللي الناس كلها بتقوله. طب هنا الكلام العادل اللي الناس كلها بتقوله ده الراجل استحسنه ولا ما استحسنوش؟ قال لك ما هو زيه زي اي حد تاني، انما لما راح لعمر بن عبيد وسمع منه الغرائب، كلمه الغرائب دي دائما او غالبا يا اخواننا الغرائب لا بتكون دائما اما اكاذيب او احاديث موضوعه او احاديث منكر اغلبها يعني دايما، ولذلك اغلب العلماء لما يقول على حديث انه غريب بيقصد به التضعيف او بيقصد به النكاره في بعض المصطلحات. يعني الامام الترمذي لما يجي على حديث في السنن، خد بالك من المصطلحات دي لان مهمه قوي، خد بالك لما يقول على حديث في السنن هذا وهذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، ده معناه ان هو بيضعف، ده معناه انه بيضعف، لان غالبا الغربه تجامع الضعف وان كانت احيانا تفارقه، يعني احيانا اهل العلم، ولذلك احيانا الامام الترمذي يقول حسن غريب، يقول يا اخوانا حسن غريب، لان كلمه غريب في المصطلح بقى معناها التفرد. فهو لما راح عند عمرو بن عبيد ده استحسن ان هو بيقول امور غرائب، فاحيانا يطلق مسمى الحسن على الحديث الغريب على الحديث ايه اخونا؟ على الحديث الايه الغريب. خدت بالك؟ خدنا بالنا اخونا؟ ماشي جميل قوي. طيب اذا عايزين نخلص من من من جملة الكلام اللي انا قلته ده او من مجموع الكلام اللي احنا قلناه ده يا اخوانا، ان مسمى الحسن، مسمى الحسن بيتقال او بيطلق على ايه؟ على عدة ايه معاني، ما بيتقالش على معنى ايه؟ على معنى واحد، لا يقال على معنى ايه واحد. ماشي؟ طيب نعم. اه ولكن مش بشهرة مطلق اطلاق الحسن. يعني كلمة الحسن في اصطلاحات العلماء وفي كلام العلماء بتتردد كثيرا جدا عن كلمة الصحيح. يعني كل المصطلحات لها يعني تردد ومعاني. ايوه. يعني التكوين في الصلاح يتكلم عن غير تكوين الصلاح، غير تكوين الكلام. جميل، احنا بنؤصل هذه القاعدة. ايوه. احنا بنقصر عن الكلمة دي او يعني الكلام اتسع في هذا الامر او توسعنا في الكلام عن الكلمة دي ليه؟ لانها منتشرة عند على ألسنة اهل العلم. مش زي كلمة صحيح، يعني استخدام كلمة صحيح في مصطلحات اهل العلم وفي الكتب لمن يطلع كلام اهل العلم يلاقيها استخدامها قليل جدا، ودايما استخدامها بيبقى غالبا على معنى معين. انما اللي يطلع كلامهم على كده على مصطلح الحسن يلاقيه بيقولوه كتير جدا، وفي كثير من الاحيان بيقصدوا معاني به مختلفه. وعشان كده احنا اهتمنا ان احنا نفرش الفرشه دي او نقول الكلام اللي احنا قلناه ده وما ندخلش في الكلام عن الحسن مباشره. واخد بالك؟ طيب حكم الحديث الحسن، الحته الثانيه بقى حكم الحديث الايه الحسن. طبعا بيختلف الحكم على الحديث الحسن، واخد بالك، باختلاف المراد بكلمه حسن. يعني لو أن عالم من أهل العلم، عالم من العلماء قال عن حديث أنه حسن، قال عن حديث أنه إيه؟ حسن، هل دائما ناخد اللفظة دي ونقول يبقى الرجل ده بيقصد بمسمى الحسن لأنه هو بيحسن الحديث يعني بيخليه مقبول؟ لا. حكم الحسن، الحكم على مسمى الحسن ده يختلف باختلاف قائله، يختلف باختلاف مراد أهل العلم منه، يختلف باختلاف مراد أهل العلم إيه من. يعني مش كل عالم من العلماء يقول كلمة حسن دي يبقى أنا على طول أوجهها اتجاه واحد. معناها إن هو لما يقول حسن يعني الحديث إيه مقبول، يعني يعتبر إيه صحيح. لا، يبقى يختلف الحكم على الحديث الحسن باختلاف إيه؟ باختلاف العالم اللي قال هذه الكلمة. وتعالى نشوف الإمام الترمذي، وده أمثلة يا أخوانا لإطلاق كلمة الحسن وما بيبقاش مقصود بها المعنى الاصطلاح، بيبقى مقصود بها المعنى اللغوي. الإمام الترمذي عليه رحمة الله في كثير من أحاديث الصحيحين، طبعا الإمام الترمذي في سننه روى أحاديث وافق فيها الصحيحين، مش كده؟ كده ولا مش كده؟ يعني في حديث في الترمذي وفي نفس الوقت موجود في صحيح البخاري وموجود في صحيح مسلم. بعض من هذه الاحاديث الامام الترمذي كان بيقول عليه انه حسن، حديث في البخاري ومسلم ويقول عليه حسن، اهو يقول عليه ايه حسن. طب كلمه الامام الترمذي ان الحديث اللي في الصحيحين ده هو انه حسن، هل ده معناه يقصد به الحسن الاصطلاحي؟ ده هي ده الحديث في الصحيحين، يعني في ايه؟ في اعلى درجات الصح، والحسن الاصطلاحي في اقل درجات الايه؟ الصحه. ففي الحاله دي لما الامام الترمذي يطلق مسمى الحسن على حديث في الصحيحين، لا شك انه غالبا حاجه من اثنين، لاما يقصد حسن المعنى واما يقصد الحسن الاصطلاحي ولكن في نقده ايه هو. يعني هو شايف ان الحديث ده ما يرتقيش لدرجه الصحيح، هو حسن بس يعني اقل من درجه الصح بايه بشويه. خدت بالك؟ حته تاني، ودي برضو من مصطلحات اهل العلم، احنا قلنا ان الحكم على مسمى الحسن او على مصطلح الحسن يختلف باختلاف مين؟ قائله، باختلاف مراد قائله من اهل العلم. الامام ابن عبد البر، وده عملها كتير في كتابه التمهيد وفي كتاب الاستذكار، يأتي على بعض الأحاديث الضعيفة اللي يرويها بعض الكذابين ويقول إيه؟ وهذا هذا حديث حسن جدا. حسن جدا ده مش كده بقى، يقول هذا حديث حسن جدا ولم يروه من يوثق به. الله، لم يروه من يوثق به يعني ايه؟ يعني ضعيف. طب ضعيف ولم يروه من يوثق به، طب ويبقى حسن جدا ازاي؟ هنا يقصد حسن المعنى، هنا يقصد حسن الايه، مش الحسن هو الاصطلاح، مش الحسن الايه الاصطلاحي، واخد بالك؟ كذلك الامام شعبه عليه رحمه الله قيل له لما لا تروي عن عبد الملك بن ابي سليمان العرزمي، ده رواه من الرواه، بيقولوا انت ما بتروش عنه ليه؟ انه يروي احاديث حساب، بيقولوا ده بيروي احاديث حساب. فالامام شعبه رد عليهم قال لهم ايه؟ قال من حسنها فررت. من حسنها فررت، في حد بيفر من الحديث الحسن المقبول الصحيح اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هنا يقصد من حسنها فررت، يعني ايه؟ يبقى الحسن هنا ما هوش معناه الايه؟ المقبول. سيبك من صح بقى ولا مو صحيح، هنقول المقبول بمختلف درجات. يبقى الحسن هنا لا يقصد به المعنى الايه؟ الاصطلاح، انما هنا يقصد بها الايه؟ الغريب. ليه؟ لان اهل العلم كانوا ما كانوش يروي الاحاديث الغريبه اللي هي الحديث الغريبه المقصود فيها الاحاديث المفرده اللي هي ما جاتش الا عن فرد واحد، كان دايما ما يرواش، لان اغلبها كان مناكير، واخد بالك؟ واغلبها كانت احاديث لا تثبت، اغلبها انا ما بقولش كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما كانوش كانوا دائما لا يميلون الى كتابه الحديث اللي هو الغريب. احيانا بيسموا الحديث الغريب ده الحديث الفائده، يقول لك هذا حديث فائده. يعني ايه فائده؟ طب وانا ما اقولش عن الحاجه انها فائده اللي اذا كانت نادره وقليله، مش كده؟ وجايه من ناحيه من ناحيه واحد، انما لو معلومه منتشره، ما الناس كلها عارفه ان صلاه الظهر 4 ركعات، اما اقول له تعالى انا اقول لك فائده جديده النهارده، مش صلاه الظهر 4 ركعات، لا، ما تسماش فائده، لا تسمى فائده، لان امر مشهور ومنتشر ومعروف، امر مشهور ومنتشر ومعروف. اذا يا اخوانا ملخص الكلام، ملخص الكلام او مجمل الكلام، ودي كانت تمهيد او مقدمه مهمه جدا، ان عند استعمال او استخدام او قراءه مصطلح الحسن لا ننزله على معنى معين، على معنى معين بشكل ثابت، ولكن مصطلح الحسن يختلف من وقت الى اخر، ويختلف من من قائل او من عالم الى عالم عالم اخر. هنبدا بقى ان شاء الله باذن الله نقرا الكلام عن الحديث الحسن بالنسبه للايه، وهناخد جزء ان شاء الله ماشي يعني مش كبير في البلد، ونستكمل ان شاء الله باذن الله كان في عمر فئات مره ثانيه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه فقه قصار علوم الحديث، النوع الثاني الحسن، وهو في الاتجاه به كالصحيح عند الجمهور. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الامر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من اهل هذه الصناعه، وذلك لانه امر نسبي، شيء ينطبق عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. جميل جميل، جزاك الله خير. بعد كده هيتكلم بقى عن التعريفات وكلام تعريف الخطاب وغيره من اهل العلم، وان شاء الله هنأجله للمره القادمه ان شاء الله كده يطول بنا الوقت. يقول الامام ابن كثير عليه رحمه الله في مختصر البعث الحثيث على كتاب ابن الصلاح المقدمه، يقول عن الحديث الحسن وهو النوع الثاني من انواع الحديث، ان وهو في الاحتجاج به، وهو يعني الحديث نوع محمد، وهو يقصد هنا بهو حديث الحسن، يعني قصده الحديث الحسن في يحتج به كالاحتجاج بالايه؟ بالحديث الآية الصحيح عند الجمهور. طيب هنا المقصود بالحسن إيه؟ يبقى هنا بقى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله لما قال وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور يقصد الحسن نمور، يقصد نوع معين من الآية من الحسن، مش كل الحسن، مش كل الآية الحسن. وطبعا نوع معين من الحسن هو الحسن نمور الاصطلاحي زي ما محمد قال. ماشي يا فندم؟ هنا بقى نقطة مهمة جدا. يبقى لما قال وهو في احتجاج به كالحديث الصحيح عند الجمهور يقصد معنى معين للحسن وليس كل الآية، وليس كل الحسن، وليس كل الآية الحسن كما سيأتي في تعريفات أهل العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. كلمة بقى وهو الاحتجاج، خلي بالك دي نقطة مهمة قوي. مصطلح الاحتجاج ده، الاحتجاج مراد، الاحتجاج مراد. لما أقول فلان حجة يعني إيه حجة؟ يعني يعتمد عليه، يعني يعتمد عليه. ولكن الاحتجاج يا أخوانا مراتب، الاحتجاج ليس مرتبة واحدة، الاحتجاج ليس مرتبة واحدة. فقول أهل العلم فلان يحتج به يعني إيه يحتج به؟ أي يعتمد عليه. وهنا أهل العلم يقصدوا بالاحتجاج الآية، الاحتجاج الآية المطلق يعني يعتمد عليه بآية بمفرده، يعني يعتمد عليه يا أخوانا بمفرده مستقلة، في بالك. بس في أحيان تانية إن مصطلح الحجة ده عند أهل الحديث وعند غيرهم أيضا من أهل الآية من أهل الفقه لا يطلق ويقصد به الاعتماد المطلق. مصطلح الحجة ده أحيانا بعض أهل العلم يطلقه وما يقصدش به الاحتجاج المطلق أو الاعتماد المطلق، ولكن يقصد به الاحتجاج الآية النسبي، الاحتجاج الآية النسبي، أو يقصد به الاستشهاد. طب أنا لو هستشهد به يعني هو ومعاه مجموعة من الأدلة التانية، واخد بالك، كلهم مع بعض كده هيبقوا إيه؟ حجة، هيبقوا إيه؟ حجة. طب لو أنا خدت دليل واحد فيهم أو جزء دليل واحد من مجموع الأدلة ده يبقى في الحالة دي حجة لوحده؟ لا، عمال يبقى إيه؟ زي ما أهل الفقه كده يقول لك جزء من الحجة، جزء من الآية. ومن هنا بقى نفهم إن مصطلح الحجة لا يطلق ويقصد به دائما الاعتماد المطلق، لا، أحيانا يطلق ويقصد به الآية الاحتجاج الآية النسبي، أو يكون يطلق ويقصد به إن مش هو حجة مطلقة، لا، ده جزء من من الحجة. إزاي؟ أحيانا بعض أهل العلم يا أخوانا خد بالك من الحتة دي، لما يجي يحتج لمسألة من المسائل، واخد بالك، أو لباب من الأبواب، سواء الباب ده باب في الفقه أو باب في المصطلح أو في أو باب في أي من أبواب من العلم، يقوم يبني الاحتجاج بتاعه على مجموعة من الأدلة، على مجموعة من أخوان، مش على دليل واحد. هو لو اعتمد على دليل واحد يبقى مصطلح الحجة هنا يقصد به الاحتجاج المستقل المطلق، إنما لو بنى الاحتجاج بتاعه على مجموعة من الأدلة وليس على دليل واحد، يبقى في الحالة دي كل دليل بمفرده يبقى جزء من الحجة، يبقى جزء من الحجة. مثلا الإمام البيهقي عليه رحمة الله في كتابه السنن الكبرى، طبعا كتاب السنن الكبرى ده يعتبر كتاب فقه بامتياز رغم انه كله احاديث، ولكن فيه اراء فقهية كثيرة جدا، وطبعا الإمام بقى معروف انه انه شافعي المذهب. الإمام البيهقي خد بالك من الحتة دي كويس قوي، انه في بعض الابواب اللي له خبرة بكتاب سنن البيهقي الكبير، السنن الكبرى كتاب 10 مجلدات على فكرة كبير ضخم، يعني كتاب ضخم موسوعة ضخمة، بلك، وهو يعتبر يعني حامل لواء الفقه الشافعي، يعني هو ما يعتبر من نشر المذهب الشافعي عليه رحمه الله الامام البيهقي. فاحيانا في بعض الابواب يورد تحت الباب اكثر من حديث او اكثر من دليل، لو مسكت كل دليل لوحده تلاقيه ضعيف، تلاقيه ضعيف، مثلا هو جاء تحت باب من الابواب وقام اورد تحته ثلاث اربع احاديث بالفاظ تؤيد هذا الباب، واخد بالك، او تكون حجه لهذا الباب. لو جيت ادرس كل حديث لوحده الاقي اسناده لوحده ضعيف، ولكن مجمل الاحاديث دي مع بعضها ترتقي الى درجه الايه الاحتجاج. اذا الحديث الضعيف الواحد اللي هو في جمله الادله اللي استدل بها الامام البيهقي دي، الحديث الواحد منها يعتبر ايه؟ جزء من الحب، جزء من الايه. ولذلك من اكبر الخطا انني اجي على كتب اهل العلم الكبيره دي واعمل لها اختصارات، لان انت عندك كتير من طلبه العلم يجي على كتاب زي كتاب الامام البيهقي ده ويقول لك هنعمل مختصر سنن البيهقي. طب هو لما يجي يعمل مختصر سنن البيهقي او صح سنن البيهقي هيعمل ايه في الـ في الـ في الادله اللي هي كل فرد فيها ضعيف لوحده ده؟ هيعمل فيها ايه؟ مش هيشيلها، لانها بمفردها كلها ضعيف. ولكن الامام البيهقي ما احتجش بكل حديث منها بمفرده، ولكن احتج بمجموعه. اللي بيعمل نفس الكلام تقريبا المجد ابن تيميه، اللي هو جد شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه منتقى الاخبار. تعرف كتاب نيل الاوتار؟ هو اسمه نيل الاوتار شرح منتقى الاخبار. نيل الاوتار ده بتاع الامام الشوكاني اللي هو الشرح، انما المنتقى ده كتاب لمجد الدين ابن تيميه اللي هو جد شيخ الاسلام ابن تيميه. جد شيخ الاسلام ابن تيميه بيعمل نفس الجمله بالظبط، يجي يبوب للباب بعنوان معين ويستدل للعنوان ده بجمله من الاحاديث، مش بحديث واحد. هو لو استدل للباب بحديث واحد والحديث طلع ضعيف يبقى كده سقط الاعتبار به، انما لو الحديث صحيح يبقى يبقى حجه مطلقه بمفرده، يبقى عليه الاعتماد لوحده دون غير انما هو احيانا يجيب باب من ابواب الفقه ويحط تحت جمله من الاحاديث. لو جيت تدرس جمله الاحاديث كلهم بمفرده هتلاقي كل واحد فيهم بمفرده ضعيف، انما مجملهم ممكن يرتقوا الى درجه الحزن، الى درجه الحزن. ده بالنسبه لامور الفقه. كذلك تلاحظ كمان نفس الكلام تلاقيه عند اهل الحديث. تيجي مثلا لواحد زي ابن حبان عليه رحمه الله، يجي في كتابه الضعفاء والمجروحين ويترجم لراوي ضعيف. ترجم هو لما يجيب راوي ويحط كتاب الضعفاء والمجروحين يبقى راوي ثقه. هو الكتاب اسمه الضعفاء والمجروحين، يبقى كل اللي هيتكتب في الكتاب ده اسمه ضعيف الحديث. فهو يورده في كتابه الضعفاء والمجروحين ويضعفه، ثم يقول لا يعجبني الاحتجاج به الا فيما وافق فيه الثقات. لا يعجبني الاحتجاج به، انا ما احتجش به بمفرده الا اذا وافق الثقات. طب تعالى بقى الاحتجاج هنا بروايه بالراوي ده ولا بموافقه الثقات له؟ اذا هو الاحتجاج به حجه مطلقه ولا جزء من الحجه؟ جزء من من الحجه. فيبقى معنى كلمه ابن حبان هنا ان معنى كلمه لا يعجبني الاحتجاج به الا فيما وافق فيه الثقات، يبقى معناه ان هو احتج به على سبيل الاستشهاد والاستئناس. وهو نفسه قال كده، نفسه لما جاي يوضح العباره دي قال ان انا اطلق هذه العباره واريد بها الاستشهاد والاستئناس. استشهاد والاستئناس لا يقصد الاحتجاج المطلق، لا يقصد الاحتجاج المطلق. طيب ده بالنسبه لمعنى قول الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. يبقى الحديث الحسن بيحتج به زي ما بيحتج بالحديث الصحيح، بس الحسن انه ما هوش كل الانواع، ده نوع معين من من الحسن. وفهمنا يعني ايه كلمه احتجاج؟ يعني ايه كلمه حجه؟ طيب يقول عليه رحمه الله الامام ابن كثير: وهذا النوع لما كان وسطا، لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الامر، لا في نفس الامر. هنا بقى نقف وقفه. يعني ايه في نظر الناظر لا في نفس الامر؟ احنا كل قلنا نفس الامر يعني ايه؟ يعني ايه في نفس الامر؟ يعني حقيقه الامر، حقيقه الامر وواقعه ده شيء ندركه بيقين ولا ندركه باجتهاد؟ أنا ما أدركوش بيقين، لأن حقيقة الأمر ده وواقع الأمر ده علم الله عز وجل. طب أنا بصل لعلم الله، لعلم الله عز وجل، بنصل إليه باجتهاد ولا بيقين؟ لا باجتهاد. ولذلك قال إيه؟ خد بالك من الحتة دي، قال لك إيه؟ وهو هذا النوع وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، يعني في اجتهاد المجتهد. في اجتهاد مين؟ المجتهد. لا في حقيقة، لا في نفس الأمر، يعني ليس في حقيقة الأمر. والإشكال الكبير بقى، الإشكالية الكبيرة، إن الحافظ ابن كثير حكم على الحديث الحسن أنه نوع وسط ما بين الصحيح وما بين الضعيف. ودائما استباق الحكم على الشيء قبل تعريفه أو قبل معرفته ده شيء لا يحمد في عرف أهل العلم. يعني أنا المفروض، إحنا قلنا دايما القاعدة الأصولية بتقول إيه؟ القاعدة الأصولية أو الفقه بتقول إيه؟ الحكم على الشيء فرع من تصوره. يبقى أنا الأول المفروض إيه؟ أتصور الأمر وأفهمه، واخد بالك، وبعد كده أحكم إيه عليه. هنا الحافظ ابن كثير استبق الأمر وحكم على الحديث أنه وسط، ومن هنا نشأ، خد بالك، من هنا نشأ الخلاف في تعريف الحديث الحسن عند أهل العلم. ليه؟ لأنهم اعتبروه مرتبة إيه؟ وسط، وهو في حقيقة الأمر لعله لا يكون كذلك. إحنا بنستبق الأمر، مش عايز أدي حكم مطلق الوقت، أو مش عايز أقول الرأي النهائي في المسألة الوقت، لحد ما ندرس ونقرأ كلام إيه؟ أو تعريفات أهل العلم، ونخرج منها بالتعريف الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. فالإمام ابن كثير عليه رحمة الله استبق الحكم على الحديث الحسن بأنه مرتبة وسط ما بين الصحيح والآية والضعف. يعني إيه مرتبة وسط؟ يعني له صحيح قوي وله ضعيف قوي. ودي إشكالية، عشان تفهمها لابد إن إحنا لابد إن إحنا نتعب تعب شديد عشان نفهم المعنى ده. إيه اللي ما هوش صحيح قوي وما هوش ضعيف قوي؟ ده بقى فنظور، مش كده؟ ولذلك هنا حصل الاستشكال لكلمة الإمام الترمذي، رغم أنها كانت كلمة مشهورة، كلمة حسن صحيح، حسن صحيح، رغم أن فيه علماء قبل الإمام الترمذي استخدمها وما فيش حد استشكلها ولا حاجة، وفيه ناس بعد الإمام الترمذي استخدمها زي الإمام الدارقطني. الإمام الدارقطني متأخر عن الإمام الترمذي، مش كده؟ ورغم ذلك استخدمها وما استشكلهاش. الاستشكال في تعريف الحديث الحسن كذلك ما ظهرش في القرون الأولى، بل بالعكس أهل العلم في القرون ما قبل القرن الخامس الهجري، أهل العلم كانوا بيستخدموا المصطلح الصحيح والمصطلح الحسن والمصطلح الحسن الصحيح دون أي إشكالية ودون خلاف بينه. لم يستشكل ولم يختلف أهل العلم في تعريف الحديث الحسن إلا بسبب الجملة ده، كلمة جملة وسطا، أنه وسط، يعني متشبع ببعض الصحة وكذلك متشبع ببعض الضعف. ولذلك بنقول وقوله وسطا بين الصحيح والضعيف ده حكم، زي ما قلنا ده استباق الحكم على الحديث الحسن قبل توضيح تعريفه. ولذلك نشأ الخلاف بين أهل العلم وبالذات المتأخرين اللي هم من القرن الخامس وجاي، والقرن الخامس ده كان بداية بداية قوة ونهضة علم مصطلح الحديث. الوقت ده كده من الخطيب البغدادي وبعض ابن الصلاح وجاي بدأ علم الحديث يتبلور وياخد الصورة، صورة النضوج، لأن أي علم في بدايته بيبدأ كده ببعض جمل أو بمفردات من من الجمل، ثم بعد كده هذا العلم يتبلور ويظهر في صورته الحقيقية. فقبل القرن الخامس اللي هو يعني ما قبل تقريبا ابن الصلاح كده بشوية، ما قبل القرن الخامس ما كانش فيه إشكالية أبدا في تعريف الحديث الحسن، بسبب إن هم كانوا فاهمين كويس معنى كلمة حسن والمراد منها، وإن المراد منها ما هوش حاجة واحدة، بل إن المراد بكلمة حسن عدة معاني حسب قول القائل أو حسب العالم اللي قال كلمة حسن. ومن هنا نشأ الخلاف في تعريف الحديث الحسن بين أهل بين أهل العلم عليهم رحمة الله. خد بالك قوله عليه رحمة الله الحافظ ابن كثير يقول في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي فعلا. هني لما أقول لك حاجة لا لا لا لا مش عارف إيه ولا هي إيه، يبقى أنا كده حطتك في إيه، في ورطة، خد بالك. فإذا كان الأمر يا أخوان، خد بالك، إذا كان الأمر نسبي يبقى الحكم عليه يستقيم ولا لا يستقيم؟ لا يستقيم، لأنه طالما أنه نسبي، أنت هتراه برؤية وأنا هراه برؤية وواحد تاني هراه برؤية أخرى، فأصبح الأمر فعلا عسر. يبقى عسر العذر في تعريف الحديث الحسن وفي فهم الحديث الحسن جا منين؟ جاء لأنه مرتبة وسط بين الصحيح والضعيف؟ لا، ده هو جه بسبب أنه عسر الفهم بتاع المعنى، واخد بالك، بسبب ان مختلف المعاني او له معاني متعدده ومتفاوته، له معاني متعدده ومتفاوته، واخد بالك. ليه؟ لان انت لو جيت تبص الكلام اهل العلم وتعريفات اهل العلم، ما تلاقيش عالم من العلماء عرف الحديث الحسن والتعريف بتاعه جمع كل صور الحسن ابدا. لا، وهنشوف الكلام، تعرف بقى الإمام الخطاب وابن الصلاح والترمذي وخلافهم من أهل العلم للحديث الحسن، خد بالك، ما تلاقيش واحد فيهم لما عرف الحديث الحسن جمع في تعريف كل الصور. لا، كل واحد فيهم لما عرف الحديث الحسن كان بيقصد صورة معينة. طيب، لما نجمع بقى كلام أهل العلم وتصوراتهم للحديث الحسن، يقوم كل واحد طبعا بيتصور صورة معينة، يقوم يتولد عندنا احنا بقى المعنى الصحيح لمصطلح كلمة حسن، لمصطلح كلمة حسن. إذن اللي احنا نخرج واخبرنا أن مصطلح الحسن هو مصطلح مطاط، مش مصطلح ثابت، واخد بالك، يختلف معناه باختلاف قائله وباختلاف موضعه. يعني هو ممكن يجي في الكلام في موضع في الكلام بمعنى، وممكن يجي في موضع آخر في الكلام بمعنى آخر. وإن شاء الله تبارك وتعالى سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإن شاء الله نستكمل المرة الجاية بداية بقى الكلام عن مين يا أخوانا، عن تعريف الحديث الحسن عند أهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.